يا إعلام الكذب الحصري، يا عارا في القطر المصري، اكذب واكذب واكذب واكذب، ضع سمك ما بين الخبر، لو كان برابعة سلاحا لم تحرق في لمح البصر. زور زيف واقلب حقا، زور زيف واقلب حقا، وافعل ما شئت من الفجر. صبح الحق سيبزغ يوما، صبح الحق سيبزغ يوما، وستلقى في بئر قذر. الآن نحن على موعد مع تقرير بعنوان نظرة الإعلام لفض الاعتصام. نظرة بسرعة معايا أوام على اللي بيحصل في الإعلام. عاوز يبقى نجمك عالي اطلع واشتم في الإسلام، هزر نكت وبخ بكت، كل ما تسخر تبقى تمام، إشاعة وقالوا كذبة وماله، صم بعديها ثلاثة أيام، اطلع جعر صوت نعر شوف الصوت. بسم الله الرحمن الرحيم. فيما يلي سوف نتعرض لنموذج يعد هو الأبشع في التضليل. سنعرض على حضراتكم نماذج ممن ضللوا الشعب وأوهموه بأن ارتكاب المجازر والفتك بالمعارضين مبرر وله حجته، وأن سفك الدماء لأشخاص بعينهم هو من الواجبات، وممن حجبوا كاميراتهم عن الدماء التي سالت على الأرض كالماء الجارية، وممن برروا حرق الناس، وممن قالوا أنهم قد قتلوا أنفسهم، وممن زعموا أنهم لم يموتوا أصلا. وبسبب هذه النماذج قد أصبح قطاعا كبيرا من الشعب باردا وكأنه لم تقع مذبحة. كنا نسير في الطرقات يوم المذبحة المروعة التي توقظ كل ضمير وتحيي كل قلب ميت، وفي الوقت نفسه كان هؤلاء يسيرون ويعيشون وكأنه لم يحدث شيء، بل ورأينا الافتراءات تتردد في الشوارع من أن هؤلاء لديهم أسلحة وأنهم إرهابيون وأنهم هم الذين يقتلون أنفسهم ولم يمت منهم إلا القليل. عن الإعلام أتحدث. لقد بدأ هؤلاء الإعلاميون يمهدون لمجزرة هي الأبشع في تاريخ مصر المعاصر، حيث بدأوا في إيصال المعلومات المضللة والمزيفة عن الاعتصام، وتفننوا في اصطناع الافتراءات على المعتصمين. كل هذا في محاولة منهم لإقناع الرأي العام بأن هؤلاء ثلة من البشر، ولكي يبرروا للعسكر ما يفعله. وحدث بالفعل، حينما جاء يوم الاعتصام كان كل شيء على ما يرام. ضلل قطاع كبير من الشعب، تشربوا مما نقله الإعلام من تضليلات حتى ماتت قلوبهم، وأصبحوا يقولون للدم نعم فلتسيل. هذا بفضل إعلام مخابراتي يخدم السلطة بامتياز، العام منه والخاص يعمل تحت إمرة المخابرات والشؤون المعنوية. وإليكم الآن بعض من كل وقليل من كثير حتى تكون الصورة أكثر وضوحا. الفض كان، هل كان ضرورة؟ نعم كان ضرورة، كان ضرورة طبعا قطعا. لم يعد مقبولا نظرا لما تمثله هذه الأوضاع من تهديد للأمن القومي المصري ومن ترويع غير مقبول للمواطنين. لذلك واستنادا إلى التفويض الشعبي الهائل من الشعب للدولة في التعامل مع الإرهاب والعنف اللذين يهددان بتحلل الدولة وانهيار الوطن، وحفاظا على الأمن القومي والمصالح العليا للبلاد وعلى السلم الاجتماعي وأمان المواطنين، فقد قرر مجلس الوزراء البدء في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لمواجهة هذه المخاطر ووضع نهاية لها، مع تكليف السيد وزير الداخلية باتخاذ كل ما يلزم في هذا الشأن في إطار أحكام الدستور والقانون. هو فض ربعة سلميا ده بيبقى عامل ازاي؟ يعني أنا جبت الكتاب بتاع الفض كله، فض كذا فض كذا فض كذا، وجيت عند ربعة فض ربعة أو فض النهضة، سلميا ما فيش معنى واضح. إني أتحفظ على استخدام القوة المفرطة، يا ابو مفرطة والنبي انكشفت يا اخوي. توكل كرمان اللي بتتكلم من هناك وبتقول اريد ان اذهب الى احرار ربع العدوية، انا قلت لها يا ريت تيجي عشان يبقى مصيرك مصير شجرة الدر، سنضربك بالقباقيب والاحذية. دكتور البرادعي، هذا الرجل لم يصرح الا بضرورة دخول الاخوان الانحاء السياسي، والموقف الاخراني اللي رفض فيه فضل الاعتصامات وجاب لنا كل اللي ممكن يجوا من اشتون لكيري العفريت لما علينا زبانيه جهنم التافهين بتوع الاتحاد الاوروبي وبتوع امريكا عشان ما نفضش الاعتصام. طيب وهو يعلم تماما السلخانه اللي كانت شغاله جوه، يعني انا سميته الفض السلمي للاعتصام المسلح. بعد ان تمت عمليه فض الاشتباك اكتشفنا اننا امام عصابه مسلحه، يعني هذا الكم الكبير من الاسلحه. كمان اكتشفنا اننا امام مخطط كان معد مسبقا. هذا المخطط يتعلق او شاهدناه على ارض الواقع، اقتحام لاقسام الشرطه واشعال النار فيها، اقتحام للكنائس وإشعال النار في بيوت المسيحيين، بالإضافة أيضا لإشعال النار في المنشآت العامة، وكذلك القيام بحرب شوارع في كل مكان. عمنا بديع قاعد قدامه إزازة عصير ومية، عمنا صفوت كريكة آسف صفوت حجازي موجود بالنيلوك بتاعه ومعاه سندوتش جميل كده طعمه حلو بياكله ومعاه العصير بتاعه، والراجل قاعد بيفكر. في المقابل صور لينا لرجالتنا حماة مصر اللي اتصرف عليهم، اللي ضفرهم بألف منكم، اللي ضفر واحد فيهم مات بألف منكم عذبتوهم، لكن احنا لازم نطلع رجالة ولازم نطلع محترمين. واحنا في الاخر بنقول ايه؟ انتوا اجرمتوا في حق مصر وفي حقنا، انتوا منكم للقضاء، لان احنا مش همجيين زيكم، احنا مش وحشين زيكم، احنا مش بنتعدى السلوك الانساني زيكم، احنا ناس محترمين، احنا عايزين نعيش في سلام، والحمد لله انتوا عاملين زي الاكله، الاكل الفاسد اللي دخل معدتنا والمعده ما طقتش وراحت على طول رجعته. 60% من الستات اللي موجودين سوريات، و60% من الرجاله سوريين وفلسطينيين وجنسيه اخرى. انا شخصيا لم اكن مع قرار فض اعتصام النهضه وربعه العدويه. حد هيقول ايه اللي انت بتقوله ده، وهل انت اخوانجي ولا هل انت اسلامي ولا انت كنت مع الاعتصام المسلح ولا من الاعتصام غير المسلح، مالوش علاقه خالص، انا بتكلم هنا عن مصلحه وطنيه. لكن خليني اقول لكم الاسانيد والحجج اللي هنا وهنا عشان نعرف الدنيا رايحه فين. الاسانيد او المنطق او الافكار اللي بتقول كان لازم نستنى اكتر على هذا الاعتصام، انا هنا خلوني اسيبك من النهضه، النهضه ما كانش مؤثر قوي، هو اعتصام رابعه العدويه هو اللي كان مؤثر، وهو كان رمز الصمود من انصار محمد مرسي. كان في ثلاث اسباب مهمه. اولا صاعق الناموس بيعمل ايه؟ بيبقى مكان فيه نور بيتجمع حواليه كل الناموس. انا هنا طبعا اسف مش كل اللي كانوا موجودين في الميدان ناموس، انا بس بقول السياق عشان اشبه. كله كان في سله واحده امام عيني. كان في شلل مروري في ميدان رابعة طبعا محدش يقدر يقول، وانا كنت متعاطف جدا جدا جدا مع سكان رابعة لانهم الحقيقة كانوا في حكم الاسرى او المخطوفين اللي ما كانوش عايشين، وكانت بيوتهم واعراضهم وكذا وكذا كله كان مستباح، لكن في النهاية يعني قضى اخف من قضى، ما هو في النهاية لازم حد يدفع الفاتورة. ففي النهاية كل البيض بالنسبة للدولة الفاسد امامي في سلة واحدة، انا اقدر اطوق الميدان وحصره وامنع الخروج والدخول منه، وكله يبقى تحت عينيا عشان اضرب ضربتي وقت ما انا عاوز اضربها. ده سبب. السبب الثاني انه بالارقام وبالمشاهده العينيه وبكل الاحصاءات واي حد بيعرف يشوف ويفكر، الاعتصام كان يفقد قوته شيئا فشيئا، والاعتصام كان يفقد اعداده شيئا فشيئا. السبب الثالث، علشان انا اخد قرار فض الاعتصام لازم ابقى جاهز لرد الفعل العالمي. هل الحكومة والدولة المصرية والدبلوماسية المصرية كانت جاهزة لرد الفعل العالمي؟ أنا في اعتقادي أنه لا، بدليل حالة الربكة نسبية يعني اللي حصلت في مصر بسبب ما وصفته حتى الدولة المصرية بتحيز عالمي شديد ورفض عالمي للعنف الذي حدث في فض اعتصامي رابعة والنهضة. لو أنا الدولة المصرية أو لو أنا الحكم القائم في مصر وعايز أعمل كده، كنت أعمل تمهيد، مش تمهيد نيراني بقى، تمهيد دبلوماسي على مدار 3-4 أيام، على مدار أسبوع، زي ما ياخد مني مع أمريكا ومع مجلس الأمن ومع الأمم المتحدة ومع الاتحاد الأوروبي ومع المزعومة تركيا ومع الدول العربية ومع كذا، علشان لما يحصل ده يبقى فيه نوع من أنواع التمهيد ليهم فحتى لو كانوا متحيزين ما يبقوش بهذا الموقف الصريح المعلن اللي يخلينا انا دلوقتي اللي في موقف المدافع عن نفسي اللي بقول لهم والله دي ما كانتش مجزرة، والله ده ما كانش عنف، والله ده ما كانش دم، والله ده ما كانش اعتصام سلمي، ده كان اعتصام مسلح، والله انا بحارب الارهاب مش بقمع الاعتصام والحريات. انت دلوقتي كانت الدبلوماسية المصرية شغال، بس شغال بمنطق المدافع عن نفسك. لو كنت عملت الكلام ده قبل قرارك بفضل الاعتصام كنت هتبقى المبادر. ودايما في علوم السياسة وحتى في علوم الحرب المبادرة تكسبك 50% من الحرب. بكل صدق او بكل امانة، القناة مهددة بالإغلاق بسبب الضعف الشديد في الدخل، واللي ازداد بعد فض اعتصام رابعة والنهضة لما احنا وقفنا كل البرامج المباعة علشان نغطي الأحداث. فعلشان كده أنا بقول لحضراتكم وبكل نفس راضية، احنا عملنا اللي علينا، احنا عملنا اللي علينا ومش زعلانين، بالعكس ده أنا مبسوط جدا، مبسوط وفرحان إن احنا قدرنا ناخد مكان في قلوب شعب مصر. بعدما رأيناه من نماذج لتضليل الشعب وإيهامه بأن فض الاعتصام كان مصلحة وطنية وأن من في الميدان لا يستحقون الحياة، نتبين أن المثل القائل الزن على الودان أمر من السحر هو مثل حقيقي، حيث يظهر جليا في نجاح هؤلاء المخابراتيين في تضليل قطاع من الشعب وإقناعه بما يصعب على قلب بشر أن يقتنع به، وهو أن إسالة الدماء وذبح وقتل بشر مثلهم هو أمر طبيعي بل منطقي، حسبنا الله ونعم الوكيل. فهذه طريقة فرعون وإعلامه، فقد اتهم فرعون موسى النبي الكليم موسى عليه السلام بأنه هو من يفسد في الأرض، والجميع يعلم أن من كان يفسد في الأرض هو فرعون وزبانيته. وقد تعلم الفرعون السيسي هذا العمل الخبيث من معلمه فرعون وعلمه زبانيته، فعملوا عليه نعم العمل، بل وقل بئس العمل وبئس ما فعلوا. انتظرونا في تقارير قادمة بمشيئة الله تعالى.